بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على ناجي واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أظننا قد انتهينا من الكلام عن الحديث المرسل. انتهينا يا أخوانا ولا؟ انتهينا الحمد لله. وبدأنا في المنقطع ولا توقفنا عنده؟ توقفنا عند الحديث المنقطع. طيب، اقرأ. النوع العاشر المنقطع، قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن مسيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه قال، والثاني الجندي بفتحتين قال، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. عن شريك عنه مصروفة، صح؟ تفضل. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن الشخير بتشديد الشين وكسرها وتشديد الخاء وكسرها الشخير. عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. طيب، قال في تعريف الحديث المنقطع، قال ابن الصلاح: وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، يعني هل الإرسال كالانقطاع أم ثم فارق بين الإرسال وبين الانقطاع؟ نعم، إذن من ناحية المعنى اللغوي فهذا موجود. من ناحية المعنى اللغوي الانقطاع والإرسال واحد لغويا، ومسألة السقوط ماشي. وقلنا من ناحية الإطلاق فهذا موجود عن جمع من أهل العلم، وقد تكلمنا في هذه المسألة في المرسل أن هناك من يطلق على الانقطاع إرسالا، ورد هذا عن جماعة من الأئمة كالشافعي وكأحمد وكأبي زرعة وكأبي حاتم، بل كتاب أبي حاتم المراسيل أصلا، يعني هذا الكتاب أصل للمنقطعات، هو سماه بالإيه؟ بالمراسيل. فليس قاصرا الكتاب على المرسل فحسب، بل من نظر وأمعن النظر في الأمثلة التي ساقها أبو حاتم رحمه الله تعالى أو ابنه في كتاب المراسيل عن أبي، يعني لرأى ذلك لائحا بوضوح. وكذلك كتاب العلل، إذن الإطلاق هذا موجود فلينتبه له، لكن هذا الإطلاق غالبا يكون مقيدا، وهو موجود بكثرة كثيرة جدا في كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. يقول: أرسله فلان وهذا مرسل وقد أرسل إلى آخر ذلك من التعبير بكلمة الإرسال. فإذا دققت النظر في المثال أو جمعت الطرق رأيته يشير إلى انقطاع، تمام؟ يبقى التعبير موجود، ينتبه له، لأن هذا الاصطلاح موجود عند المتقدمين، بعضهم. نعم هو نوع من، لا شك أنه نوع من أنواع الانقطاع. قلنا إذا كان انقطاع في المبدأ فهو معلق، إذا كان في الوسط فهو الانقطاع الاصطلاحي، إذا كان سقط منه اثنان على التوالي فهو الإعضال، إذا سقط منه من عند بعض الصحابي يبقى فهو إيه المرسل، فهو نوع من الانقطاع. لكن أنا أتكلم عن مسألة التسمية، يطلق على المرسل منقطع وعلى المنقطع مرسل، هذا موجود. قال قلت من القائل؟ ابن كثير. فمنهم منهم أي ممن عرف أو ممن حد المنقطع، ممن حده أي جعله تعريفا، من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر له تعريفا، وهذا التعريف منقول عن الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وقد نصصنا في بداية كلامنا في شرح هذا الكتاب أن جل مادة ابن الصلاح، جل مادة ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث هي مبنية أصالة على كتابين، الكتاب الأول كتاب إيه؟ كتاب أصول الرواية لمن؟ للخطيب رحمه الله تعالى، اللي هو الكفاية، كتاب الكفاية للخطيب. والكتاب الثاني معرفة علوم الحديث لمن؟ لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. خلاص، فتجد كثيرا ما يأتي حتى بأمثلة مثل بها الحاكم رحمه الله، مع طبعا فوائد كثيرة كان الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أخذها من رحلته، قال له رحلة، يقول لك وفي فوائد رحلتي كذا. فذكر هذا التعريف، هو أن يسقط من الإسناد، ركزوا معي في هذا التعريف، هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. يسقط رجل يعني إذن أي سقط في السند يسمى إيه؟ يسمى إيه؟ انقطاع. أهو هو أن يسقط من الإسناد رجل ما عينوا مكان الساقط، إنما عينه المتأخرون، إنما عينه إيه؟ المتأخرين، هم الذين عينوا، ويعني انعقد أو اتفق بعد ذلك على هذا الأمر، إن هو ما سقط من وسط إسناده راو، هذا ما سار إليه بعد ذلك المتأخرين من أهل العلم. لكن حينما يذكرون المنقطع أو يذكر عند الأئمة، كثير من الأئمة لا يعين مسألة محل الانقطاع، تمام؟ لكن المهم عندنا هنا أو الفائدة الزائدة هنا هو قوله أو يذكر فيه رجل مبهم، أو يذكر فيه رجل مبهم. مبهم يعني غير مسمى، يبقى إيه؟ رجل العين. أن يذكر فيه رجل مبهم، السؤال هل هذا يسمى منقطعاً أم أنه يسمى متصلا وفيه رجل مبهم؟ عند الجمهور، يبقى جمهور المحدثين على أن الإبهام ليس انقطاعا، ولا يسمى ما فيه رجل مجهول منقطع، هذا عند الجماهير. ومن ثم كان النظر في كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما قالوا فيه منقطعات في كتاب الإمام مسلم رحمه الله أو معلقات في كتاب الإمام مسلم، فكان منها ما له هذه الصورة، ولذلك اعترضوا، قالوا هذا ليس معلقا، هذا ليس منقطعا، ليس ثم انقطاع، ولكنه متصل فيه رجل إيه مبهم، فلم يعد مع المعلقات في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يبقى جمهور المحدثين على أن الجهالة بعين الراوي لا يسمى هذا انقطاعا، لا يسمى هذا انقطاعا. لكن هذه مسألة، أي التسمية والمعاملة تسمية مسألة أخرى. يعني لو قلنا هل يعامل معاملة المنقطع من حيث الاستشهاد وغيره والاعتبار، يعني في مجهول العين عندنا، لكن يعني بيقول ايه مجهول العين يعني صورتها صورة الكلام. قال حدثنا رجل عن فلان، ماشي، قال الثوري حدثنا رجل، حدثنا رجل عن عبد الرزاق عن معمر مثلا، لم يسمه. هل هذا يعامل كأن كمعاملة الساقط من السند رجل؟ يعني لو أنه قال قال عبد الرزاق وأسقط رجل بينه وبين عبد الرزاق، أقول نعم، من بالنسبة للمعاملة واحدة، لأن الجهل، لأن الحكم على المنقطع بالضعف إنما هو بسبب الجهل بحال الراوي، أقصد بعين الراوي الجهل بإيه؟ يعني ما احناش عارفين مين ده، هل هو متروك، هل هو كذاب، جهلنا عينه، وهنا جهلنا ايه؟ جهلنا عينه كذلك، يعني في المبهم جهلنا عينه، فإذا جهلنا العين فمن باب أولى جهالة الحال. أنا أتكلم معكم الآن بطريقة المصطلح يا إخوان، يعني أفرق بين مسألة العين والحال، هما في الحكم سواء، هما في الحكم سواء، في الحكم سواء، لأن الحكم على المنقطع بالضعف وعدم الاعتداد به في الشواهد والمتابعة على الراجح، وإلا فهناك من أهل العلم من قال بجواز ذلك، بل الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بعض الأمثلة على تأتي معنا في مرحلة غير هذه المرحلة أو في المدرسة الحديثية اللي احنا بنتفق عليها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. فهنا سقط رجل، وهنا أبهم رجل، كلاهما في الحكم واحد. قال الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المعرفة، قال وهو غير المرسل، هذا مهم. إذا نص الحاكم رحمه الله على الفارق بينه وبين المرسل، قال وهو غير المرسل، وقل ما يوجد في الحفاظ، يا سلام، في الحفاظ من يميز بينهما، والمنقطع أنواع ثلاثة. فذكر مثالا ثم قال هذا الإسناد نوع من المنقطع بجهالة لجهالة رجلين. يبقى الحاكم رحمه الله تعالى ذكر أنه ثم فارق بينه وبين المرسل، ثم ذكر صورا، هذه الصور موجودة عند الأئمة يطلق عليها الانقطاع، من ضمنها مسألة الايه؟ الجهالة، مسألة ايه؟ الجهالة، من ضمنها مسألة الايه؟ الإبهام اللي هو ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، ان انت تجهل رجلين مجهولين يعني غير معروفين، ولكن هنا المقصود بمعرفة العين، تمام؟ مقصود معرفة إيه؟ العين. هذا يسمى عند الأئمة بالمنقطع. وبمثل هذا التعريف اللي هو هذا الإطلاق، قال علي بن المديني رحمه الله تعالى وأبو منصور البغدادي إلى غير ذلك، كما في النكت للإمام الزركشي. الإمام الزركشي له كتاب اسمه نكت عدن الصلاح، كتاب جيد جدا وفي فوائد جيدة، كتاب النكت على ابن الصلاح للإمام الزركشي رحمه الله تعالى، غير النكت لمين؟ الحافظ ابن حجر. ثم قال وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع. عضوا على هذه الفئة بالنواجذ. وقد يروى الحديث وفيه رجل غير مسمى وليس بمنقطع. إذن الحافظ الحاكم رحمه الله تعالى، الحافظ الحاكم رحمه الله تعالى، ينفع يقول الحافظ الحاكم؟ لقبين، لقبين، هو حافظ وهو حاكم، الحاكم هذا لقب؟ نعم نعم نعم. والصحيح أو الراجح أن هذه التسمية ليست موجودة أصلاً، أن هذه التسمية هذا من الألقاب التي لا تعرف عند أهل العلم عند المحدثين، لقب الحاكم، ومنهم من يلقب بالحاكم وهو أعلى منزلة من الحافظ. يبقى عندنا المحدث، الحافظ، الحاكم، أعلى مرتبة إيه؟ أمير المؤمنين. ذكرات طحان في تيسير المصطلح الحديث في المقدمة، وعليها تعقيبات ونظر فيها نظر. لكن الحاكم إنما سمي ذلك لأنه قيل أنه كان قاضيا، وقد بحثت أمعنت النظر في هذه المسألة صراحة، حاولت أن أحرر هذه الجزئية، فما ظفرت بمثال واحد يطلقه الأئمة على من حفظ كما معينا من الحديث أنه يسمى حاكما. ثم نظرت في ترجمة الحاكم أبي أحمد الحاكم، والحاكم اللي هو أبو عبد الله محمد بن البيع النيسابوري اللي هو الحاكم صاحب المستدرك، فرأيت أن بعض أهل العلم قال أنه يطلق عليه الحاكم لأنه كان قاضي يقضي بين الناس، ليس حاكما، هذه رتبة من رتب الحديث. أصح يصح قولي أن أقول قال الحافظ الحاكم رحمه الله تعالى، إن لو دلق بدلق مش هينفع. يبقى إذا كان الحاكم أعلى يبقى هنكتفي بالإيه؟ بالأعلى، ويدخل تحته الأدنى. لا آية، إذا كان من أسماء تقصد الحكم، الحكم هو الذي من أسماء الله، الحكم، لا الحكم الذي هو اسم من أسماء الله، هو اسم من أسماء الله. لكن الحاكم هذا موجود بكثرة، موجود بكثرة عند السلف، الحكم الفلاني، إطلاق الحكم على الملك الذي يحكم من بعنى اللغوي. الحكم بس الحكم هو، لكني أنا وقفت على حديث فيه النهي عن إطلاق الحكم، لكن هو أيوة نهي لا ما هو فيه الملك، مش موجود الملك اسم من أسماء الله وسمي به، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي في، لكن يجمع بين النصوص. ماشي، أنا ما قلتش عليه، يحتاج النظر في كتاب الأدب، أكيد في كتاب الأدب. وقفت أنت عليه شغل إيد ذكر أيوة أنا عارف إنه مسألة عقدية، لكن أنا أقصد من الناحية العقدية، من الناحية العقدية هل يجوز أن يسمى بأسماء الله؟ أقول نعم، بعض أسماء الله يسمى بها، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأسماء لا يجوز أن يسمى بها، والأسماء التي تختص بالله عز وجل. أسمع المسألة فرعية. خدت لكم من هذا القيد الذي ذكره الحاكم رحمه الله تعالى، في إن ما كان فيه في إسناده رجل غير مسمى اللي هو الايه المبهم، ركزوا معي، ما كان في إسناده رجل غير مسمى اللي هو المبهم، قال هذا ليس بمنقطع بل هو متصل، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. الذي رجحه الحاكم رحمه الله تعالى هو التعريف الذي اتفق عليه المتأخرون، هو التعريف الذي اتفق المتأخرون عليه اللي هو إيه؟ رجل سقط من الإسناد رجل. قال الحاكم رحمه الله تعالى والنوع الثالث، الصورة الثالثة، أن يكون في الإسناد راو لم يسمع من الذي قبله، أن يكون في الإسناد راوي لم يسمع من الذي قبله، يبقى في بينهم إيه؟ بينهم سقط. قبل الوصول إلى التابعي، احترزا من إيه؟ من المرسل، أحسنت. قبل الوصول إلى التابعي، وقلنا نص الحاكم في أول كلام قال وهو ليس كالمرسل، تمام، وهو ليس كالمرسل. يبقى هذا التعريف الذي ضبطه الحافظ رحمه الله تعالى أبو عبد الله بن البيع مهم جدا، ولذلك قال قل من الحفاظ، مش من، لا من الحفاظ، من يميز بينهما، لأن التمييز بينهما يحتاج إلى إمعان نظر، ويحتاج إلى دقة، ويحتاج إلى دقة. فميز الحاكم رحمه الله تعالى، ذكر الصور الثلاثة، ذكر الصور الثلاثة اللي فيه إبهام رجل، فيه جهالة رجل. الصورة الثالثة اللي هي التي اعتبرها المتأخرون، وهي أن يسقط في من إسناده رجل قبل التابعي احترازا من المرسل، فعينها رحمه الله تعالى، وهذا مهم جدا فانتبهوا إليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل، إنما يقال له منقطع، إنما يقال له منقطع. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل، ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق. قلم قلم طيب، هنذكر المثال اللي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. يبقى النوع الأول هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، يبقى أو النوع الأول السقط. ذكر مثالا بما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد ابن يسيع، عن حذيفة مرفوعا إنه وليته، إنه وليته الحديث. قال نعم هنا قال: ففيه انقطاع في موضعين أحدهما، أن عبد الرزاق في بعض الموضع الأول واحد، أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، يبقى فينا إيه؟ سقط. إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني اثنين، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، يبقى فينا إيه؟ انقطاع. أن الثوري مسموع من إسحاق، وإنما رواه عن شريك عنه، رواه عن شريك عنه. ده المثال اللي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وفيه نظر. أولا عبد الرزاق، طيب كن هو عرف منين إن فيه انقطاع أو مثل له بالانقطاع؟ لأن الحديث لما جمع طرقه وجد ها هنا واسطة. كيف عرفت الواسطة؟ بالترجيح على الثوري، طريقة اللي هم بيسموها طريقة العلل. بنحط الأسانيد طبعا يا أخوانا، مسألة الأسانيد وعرض الأسانيد لها طريقتين، طريقة خريطة كده معينة، ودي طريقة الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى كان بيسلكها، ترسم خريطة لها شكل معين، والطريقة الأخرى طريقة مدرسة الشيخ أبو الحسن، الشيخ إبراهيم وكده، بيحط الأسانيد تحت بعض. دي طريقة ودي طريقة، ومفادهما واحد في الآخر، مفادهما واحد. ماشي، وأنا أستريح إلى الطريقة الثانية. لكن الطريقة الأولى اللي هي الرسم بيسموها خريطة، خريطة الأسنان، دي بتنفع إذا كانت الأسانيد كثيرة جدا. أما كل الأسانيد كثيرة جدا بتريحك، تكون أكثر. اللي هي بتعمل كده أسهم كده، وتطلع أسهم في تلف على بعضه، وبعد أسهم كده يعني. إن شاء الله تدرسوها بإذن الله. مع الشيخ فريد؟ طيب جيد. هو درس ما مستعد، ما احنا مش هندرس اصلا دلوقتي، انا بس بنمثل مثال، بنذكر فقط لك حاسه مش هناخدها. خلاص يا اخوانا، هنا النظر فين بقى؟ هو لما جمع الطرق رأى واسطة ها هنا ورأى واسطة ها هنا، فحكم بالانقطاع. وإحنا قلنا متى يسمى هذا انقطاعا؟ ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والانقطاع؟ تدليس، ما الفرق بين ألف التدليس باء الإرسال أو الانقطاع الخفي؟ وصوابه أن يسمى الانقطاع الخفي. هما بيقول الإرسال الخفي من باب المجاز، من باب إيه؟ من باب المجاز، يعني من باب المعنى اللغوي، يعني أو من باب المعنى اللغوي مجازا أو لغة. لكن هو أصلا انقطاع خفي مش إرسال. جيم الإيه؟ الانقطاع الإيه؟ الجلي. خلاص بقى، يعني هنقول انقطاع خفي وانقطاع جلي، هل يحتاج إلى القيد؟ تدليس رياض الله عم يسمع عنه ما؟ أنا لم يسمع، عم يسمع عنه، أنا لم يسمع عنه. طيب ركزوا معي، يبقى الأولاني التدليس أن يروي عن من سمع ما لم يسمع. يبقى الأولاني له سماع في الجملة. صلى الله عليه وسلم. ماشي. طرف مين؟ طيب جاي لمين يعني؟ لا لا، شخص من جوه الغرفة دي. ادخل الغرفة اللي فوق شنو على طول. امشي في الطرق اللي فوق شكلها على طول. ايوه اسال على الشيخ عثمان جوه. يبقى هنا التدليس له ايه؟ له سماع في الجمله. سامع من شيخ، ادي حاجه. الاصل الخفي ان يروى عنه لم يسمع منه ما لم يسمع منه اصلا بالصفه تحت من السماع اخيرا، ولم يسمع ليس له سماع من شيخه. ولكن لا، ركز معايا، انا اريد تعريفا اصطلاحيا. ركز. ها، ان يروى الراوي عن شيخه الذي لم يسمع منه ما لم يسمع منه. يبقى شيخه ازاي؟ عمن لم يسمع منه. يبقى انقطاع جلي. يبقى الفرق، خلي بالكم الفرق الدقيق، الفرق ده هو ذكره الحافظ ونبه عليه في النكت، وهذه فائده. قال والارسال الخفي او الانقطاع الخفي، احنا بنعبر عنه في كتب المصطلح في الابتدائيات بنقول الارسال الخفي، لكن عند التحرير هو انقطاع خفي، لانه اشبه بالانقطاع منه، اشبه بالانقطاع منه عن الارسال. هو ان يروي الراوي عمن ادرك، عمن ايه؟ ادركه ما لم يسمع منه. عمن ادركه ولم يسمع منه، ما فيش عنده سماع لكنه ايه؟ ادركه. يبقى هنا ادرك ولم لم يسمع. نعم، كالأعمش مع مين؟ مع أنس. هو مش أدرك أنا الأعمش، أدرك أنس. وفي غيره، في أمثلة كثيرة، يعني في أمثلة كثيرة في هذا الباب. يدرك ولقيه كمان، ولذلك عبارة أدرك عمن أدركه ولم يحدث إدراكه له سماع. أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يحدث إدراكه له سماعا. أدركه ولقيه في الحج وحدث الأعمش عنه. الأعمش عندنا إيه؟ مدلس. طب روايته عن أنس ها؟ ما ليس دعوة تقبل، هتسمى إيه؟ مدلس. هو مدلس تدلس الصيغة. قال عن أنس ها؟ قول ها؟ ولا تدليس؟ هو مدلس ومدلس تدلس الصيغة ها؟ هيسمى إيه؟ مرسلس. ورسل إيه؟ هيسمى انقطاع خفي. يبقى رواية الأعمش، دققوا معايا يا أخوانا. طب إيه الفائدة؟ الفائدة عملية أم لفظية؟ لا، بل عملية. بإن رواية الأعمش عن أنس هنضعفها ولا تصلح في الشواهد. رواية الأعمش عن، شفت بقى؟ لكن عندنا التدليس ضعف خفيف ولا ضعف جديد؟ ضعف خفيف، يعني يصلح في الايه؟ في الشواهد. التدليس يصلح في الشواهد المتابعات، التدليس ينفع في الشواهد، بخلاف الانقطاع على الأرجح، لأن ده انقطاع، ده ايه؟ انقطاع. يبقى في خلاف في الجزئية دي ولا لا؟ خلاف عملي، في خلاف عملي. يبقى إذا جاء الأعمش عن أنس لا تقول دلس الأعمش، لا، انتبه، بل تقول هذا إرسال خفي، انقطاع خفي، لأن الأعمش لم يثبت له من أنس سماعا. خلاص، يبقى الانقطاع الخفي أن يروي عمن أدرك ولم يحدث عمن لقيه ولم تحدث لقياه له سماعا. حرر الحافظ هذا النوع في كتابه طبقات المدلسين، لما عايز يذكر يعني الحاجات الدقيقة جدا، وسترون أمثلة إن شاء الله في التدليس فيها أمور مثل هذه، يعني هنجيب إن شاء الله أمثلة في التدليس أمور جديدة علينا بإذن الله. طب الانقطاع الجلي، الانقطاع الجلي ما لم يدرك أصلا. أيوة، لم يدرك أصلا. خلاص، تعال بقى ننزل القواعد اللي عندنا دي على المثال الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. عبد الرزاق عن الثوري، أسمع عبد الرزاق من الثوري؟ الجواب نعم. الجواب ايه؟ نعم. سمع منه وهو من شيوخ الثوري، من شيوخ عبد الرزاق اصلا. سمع منه كثيرا، تفضل. سمع منه كثيرا، ماشي. ها، من هينزل يا اخواننا احدى القواعد الثلاثة؟ قول يا عمرو. هنعتبر ايه؟ الف ولا باء ولا جيم؟ هندخلها تحت اي قاعده من القواعد الثلاثه؟ باء، اللي هو الايه؟ الخفي. تدليس. الله، عبد الرزاق مدلس، هذه جديده. لما نظرنا وراجعت كتب المدلسين رأيت أن عبد الرزاق ممن وضع في المرتبة الأولى من المدلسين. انتبهوا معي جيدا، عبد الرزاق غير مشهور بالتدليس، مش مشهور، لكنه وضعه الحافظ في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين. والطبقة الأولى والطبقة الثانية، الأولى أن يدلس عن أقوام ولكنه تدليسه نادر جدا، إذن هذا يصلح مثالا للنادر. يبقى ده ينفعنا مثال، ولربما حكموا على عبد الرزاق بالتدليس بسبب هذا المثال. ما هي دي صورة التدليس، دي صورة التدليس، لكنهم تتبعوا عبد الرزاق، تتبع القوم عبد الرزاق فما رأوه يكثر من التدليس، لكن هنا أخذ وصمة التدليس بإيه؟ خلي بالك، مثال واحد بس يحكم عليه بالتدليس، مثال واحد فقط يحكم عليه بالتدليس. وأنا أذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث رواه الإمام شعبة، فجمع الإمام أحمد روايات الحديث ثم رأى أن شعبة أسقط رجلا، فقال ما كنت أظن أن شعبة يدلس، وهو الذي روي عنه قال الكلام الشديد جدا، لأن أزني أحب لي من أدلس وكذا كذا أحب لي من أدلس. لكن الحافظ رحمه الله تعالى لما حرر هذا الحديث وذكر الطرق بين أنه سمعه بواسطة وبدون واسطة، فليكون إيه؟ مدلس. فبرئ شعبة من وصمته بالتدليس ولله الحمد. نعم؟ اختصار. نعم، وهو اختصار. يبقى هنا عبد الرزاق سمع من الثوري، سمع من الثوري، رجعنا لترجمة عبد الرزاق فرأيناه من شيوخه الثوري، رجعنا لترجمة الثوري فرأينا من تلامذته عبد الرزاق. خلاص، الثوري عبد الرزاق سمع من الثوري، إذن هذا مثل للتدليس، حكمنا على عبد الرزاق بالتدليس لكنه في الطبقة الأولى. نرجع نشوف مين الثوري. احنا المشهور عندنا أن ابن عيينة كان يدلس، ولكنه حكم عليه أو وضع في الطبقة الثانية، وهو الذي لا يدلس إلا عن ثقة، تتبع تدليسه فرؤي أنه لا يدلس إلا عن إيه؟ لا يدلس إلا عن ثقة. تمام؟ حط مع مين؟ الثوري قرين أكبر منه شوية بس يعني هما السفيان كما كان يقال. حط مع الثوري، هذا مثال كذلك يدل على أن الثوري كان يدلس. ما احنا جمعنا الطرق فوجدناه أسقط، ورجحنا فرأيناه أسقط، يبقى هذا مثال لإيه؟ ندخله تحت الإيه؟ الأولان. يبقى هذا المثال يصلح مثالا للانقطاع ولا مثالا للتدليس؟ مثالا لإيه؟ للتدليس. يبقى ينظر أو ينظر في نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى لهذا الحديث، واستفدنا منه فوائد. إذا أنت تنظم القواعد دي في ذهنك، أنا قلت أنك إذا أردت أن تحكم على حديث يحتاج أن تكون مستحضرا لجل قواعد المصدر، أقصد لجل قواعد علوم الحديث، التدليس والإرسال والسماعات والكلام ده كله لازم يكون ده كله في ذهنك. لو متش مستحضره في أثناء البحث لابد أن تذل في هذا البحث، لابد، لأن مفيش، مش ممكن انت هترجع في كل حاجة تقول ايه طب ما اروح ارجع لكتب المصطلح تاني عشان ادرس الاصول. دي الاصول، انت اذا انتهيت من هذه المرحلة كل شغلك في العلل والرجال والكلام ده خلاص، فمش هتحتاج ان انت كل ما ترجع تقول ايه التدليس، طب ده مدلس، لان اصلا مش هيخطر على ذهنك اثناء البحث ان في تدليس ولا ما فيش تدليس اذا كنت قد نسيت القاعدة، والا هتضطر ترجع تاني تدرس القاعدة من تاني في كل حديث بدك تدرس القواعد الأصولية الأولانية، فلا بد من الاستحضار، يبقى لا بد من الايه المذاكرة. طبعا الشغل العملي يا اخواننا مهم جدا جدا جدا جدا، لكن الأهم منه ابتداء هو التنظير. الشغل النظري هي الأصول، ثم يتبعه العمل بعد ذلك، تكون متين بإذن الله إذا فعلت هذا. خلاص، يبقى ضربنا هذا المثال. طيب، هو معلش يا اخ وليد، الأوضح من هذا هو رواية الإمام مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر مثلا. احنا عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. طب لو أسقطنا نافع، مالك قطعا ما أدرك ابن عمر، هذا انقطاع الإرسال. قطاع القواعد يا اخوانا دائما تستصحبوها معكم، عارفين الاستصحاب؟ الاستصحاب هو ده الاستصحاب، تستصحبوا اما تيجوا تشوفوا مساله التدليس والانقطاع والارسال، حطوا القواعد الثلاثه هذه معكم وانت بتشتغل، يبقى متذكر كل واحد، لان في ملابسات قليله جدا بين كل ايه بين كل تعريف والثاني. طب المثال الثاني، قال ومثل سند مراو العلاء أبو العلاء ابن عبد الله ابن الشخير عن رجلين عن شداد ابن أوس، اللهم إني أسألك الثبات، الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. طيب ماشي، هذا صالح. يبقى مثلا ما روى أبو العلاء ابن عبد الله الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، هنا عن رجلين ده في إيه؟ ده في إبهام، والراجح أن هذا يسمى متصلا، لكن فيه إيه؟ جهالة، فيه جهالة، متصل لكن فيه الإبهام، يعني جهالة، جهالة بإيه؟ بعين الراوي، وهذا على تسمية الجمهور لهم. خلاص إن شاء الله نتوقف. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل. ابن عبد البر المبهم، هذا هو ابن عبد البر. من قال ذلك؟ نعم، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شبه المرسل بالمنقطع. وهذا قلنا التحرير أو التحقيق ما ذكرناه وما حققه الحافظ أبو عبد الله بن البيع رحمه الله تعالى. قال الخطيب رحمه الله تعالى: الذي أبهم هو أبو بكر إبراهيم البرديجي. البرديجي أخواننا هذا إمام من أئمة الحديث ومعروف من أئمة العلم البرديجي، وله كلام في مسألة الحديث الشاذ من اللي كلام مخالف للمتفق عليه في الشاذ، وقد ذكرناه قبل ذلك البرديجي وأحمد، وفي المنكر كذلك البرديجي وأحمد والنسائي اللي احنا كنا ذكرناهم قبل ذلك. خلص يا اخواننا احنا كده تقريبا اعتبر خلصنا، ما بقي لنا الا الحكم فحسب، حكمه ان كل من لم يحتج بالمرسل لم يحتج بايه؟ بالمنقطع. كل من لم يحتج بالمرسل لم يحتج بالمنقطع. قاله ابن السمعاني رحمه الله تعالى. نعم أشد ضعف المرسل. وممن احتج بالمرسل من لم يحتج بالمنقطع، يعني حتى يبقى احنا عندنا كل اللي قال أنه لا يحتج بالمرسل وهم الجماهير جماهير المحدثين قالوا في المنقطع أشد، وممن قبل الاحتجاج بالمرسل قال أيضا في المنقطع بعدم إيه؟ بعدم القبول. قال في المنقطع بعدم القبول. ونقل كلام عن الإمام الذهلي رحمه الله تعالى وعن الإمام الإمام مسلم، أظن ذكروا هنا ولا ما ذكروش؟ ما ذكروش. يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى نص في مقدمة كتابه على أنه لا يحتج بالمنقطع، على أنه لا يحتج بالمنقطع. وكذا قال أبو حاتم رحمه الله تعالى في كتاب المراسيل أنها لا تثبت بها الحجة. قال: باب ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها حجة. المرسلة ليه؟ يعني المرسلة هنا المنقطع، لأنه ذكر أمثلة لإيه؟ للمنقطع لا تثبت بها الحجة. طيب كده يا إخواننا انتهينا، من الحديث المنقطع. طب نقرأ بس آخر عبارة. قال ابن الصلاح وهو وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم، اللي هو مين؟ أبو بكر البرديجي رحمه الله تعالى، أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، عن كلام أهل العلم، يعني عن أكثر كلام أهل العلم، لكنه قول موجود، طالما هذا قول موجود يبقى لابد أن نعتبره، بمعنى لابد أن ندقق النظر فيه، لأنه ربما يرد هذا عن البرديجي. طيب لو أن عندنا حديث حكم عليه البرديجي مثلا بالانقطاع، فنظرت أنت فلم تجد صورة المنقطع، تقول: الله، ما حكم عليه بالانقطاع، كيف حكم عليه بالانقطاع؟ يبقى أنت لابد تستحضر التعريف اللي عرفه مين؟ البرديجي. قلنا أن العبارات الخاصة بالأئمة لابد أن تعلم، حتى إذا ما بحثت في حديث ورأيت ذلك تستطيع أن تؤوله على وجهه، ما تقولش أخطأ الإمام أو الإمام جاب الكلام ده منين. مش هتحكم القواعد المحدثة أو القواعد الحادثة في كلام الأئمة المتقدمين والبرديجي من المتقدمين ولا المتأخرين؟ من المتقدمين. يبقى كده انتهينا ولله الحمد من الحديث. ايوه المقطوع، ما احنا قلنا منه من يفرق بين المنقطع والمقطوع، ومنه من يطلق المنقطع على المقطوع. هذا كان عندنا في اول الكلام على المقطوع، ذكرنا هذا الكلام في المقطوع، ارجع اليه ذكروا يا اخواننا ذكروا. طب احنا هننتهي ان شاء الله زي ما قلت، وهنعمل امتحان، بس هنضع جملة من الأسئلة تذكروها، وهيكون الامتحان من الأسئلة اللي احنا هنضاعها كما فعلنا في المرحلة السابقة، عشان بس اللي فات ده يستحضر، عشان بس المدرسة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.